الله تعالى للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله إلى يوم الدين وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء الخامس بعد السبعين من ليلة السبت الثامن من جماد الآخرة 1423 هجرية الموافق 17 من أغسطس 2002 ميلادية، وهو اللقاء الثاني عشر من لقاءاتنا مع أحكام الأسرة. وكنا قد تحدثنا في اللقاء السابق عن مسألة تعدد الزوجات وعن الحكمة منها وعن حكمها والمصالح التي تتحقق للفرد أو للمجتمع من ورائها. وفي ختام اللقاء وعدنا بالحديث عن إزالة الشبهة التي يريدها بعض الناس في مسألة أزواجه صلى الله عليه وسلم وتعدد أزواجه، ومن أنه وحاشا لله أن يكون كان مزواجا أو رجلا شهوانيا، هكذا يحلو لبعض من لا يفقه في دين الله تعالى أن يطلق هذه الألفاظ. فنبدأ لقاء الليلة بالحديث عن هذه الشبهة وإزالتها بالأدلة والبراهين، فنقول وبالله تعالى التوفيق. كان صلوات الله وسلامه عليه في شبابه ووجاهته عفيفا، أي كان مع حسن منظره وقوته وشبابه عفيفا، فكيف يكون شهوانيا بعد تقدم السن به، أي بعد 50 سنة، وهي الفترة التي تلت زواجه صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها، ثم تعددت زوجاته ما بين 50 وحتى نهاية عمره الشريف صلى الله عليه وسلم. عمل مع أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها في تجارتها، فعرفت خلقه وعفافه، فتقدمت هي بطلب الزواج منه على عكس الوضع الحاصل من الرجال أن يتقدموا للنساء، فتقدمت هي وكان عمرها رضي الله تعالى عنها 40 سنة، وكان عمره صلى الله عليه وسلم 25، فكان الفارق بينهما 15 سنة، وبقي معها صلى الله عليه وسلم مثل عمره الأول، أي 25 سنة، حتى بلغت رضي الله عنها 65 سنة وتوفاها الله تعالى، وبلغ صلى الله عليه وسلم 50 سنة لم يتزوج عليها، ورزقه الله تعالى أولاده كلهم، منها خلى إبراهيم عليه السلام من ماريا القبطية. فكيف يكون رجلا شهوانيا من يمكث 25 سنة من شبابه وزهرة شبابه من عمره 25 إلى 50 لم يتزوج إلا امرأة واحدة تكبره 15 عاما لا يتزوج عليه، كيف يكون ذلك الرجل شهوانيا؟ حاشا لله. ثم انه لو كان شهوانيا وورث مال خديجة رضي الله عنها لتزوج النساء الابكار الجميلات بعد وفاة زوجه خديجة وميراثه هذا المال عنها، لكنه لم يتزوج كما نعلم سوى أي من الأبكار سوى بكر واحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. آلى صلى الله عليه وسلم من أزواجه شهرا أي حلف ألا يقربهن مدة شهر. وهل يستطيع الرجل الشهواني الصبر على نسائه أو على شهوته مدة كالتي حلف النبي صلى الله عليه وسلم فيها ألا يقرب زوجاته؟ وهذه الجزئية أي إيلاؤه صلى الله عليه وسلم من زوجاته سنتحدث عنها في النصف الثاني من لقاء الليلة إن شاء الله. خير النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته وقام معه على رقة حاله وعلى قلة عيشه وبين امتاعهن وتطليقهن. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد. يا أيها النبي من الأول. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فهذا هو الخيار الأول، إن كنتن تردن المعيشة الهنيئة والطيبة فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الشاهد من هذه الآية كيف يخير الشهواني زوجاته بين أمر قد يخطرن فيه الحياة الدنيا ويخطرن أنفسهن، فكيف يصبر الشهوان على هذا الأمر؟ لكنه صلى الله عليه وسلم خيرهن بين الأمرين واخترن رضي الله تعالى عنهن الله ورسوله والدار الآخرة. كان مشغولا صلى الله عليه وسلم أكثر أوقاته بواجبات الرسالة وتبليغ الدعوة والقيام ليلا لساعات طويلة حتى تفطرت قدماه صلى الله عليه وسلم من طول قيامه لله، فأين الوقت الذي يفرغ فيه لمتعته أو لشهوته؟ أيضا كانت حالته صلى الله عليه وسلم المعيشية رقيقة قليلة، أحيانا يسأل في الصباح فلا يجد في بيته ما يفطر عليه فيصبح صائما ينوي الصيام، ويمكث بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر والشهران الهلال والهلالان لا يوقد فيه نار يطهى عليها طعام. ما كان طعامكم يا خالة؟ لما سأل الزبير بن العوام خالته عائشة رضي الله عنها قالت إن هما إلا الأسودان التمر والماء. فأين القوة الجسمية التي تساعد على هذه المتعة أو الشهوة في بيت يمكث فيه صاحبه شهرا أو شهرين دون إيقاد نار يعني دون أطعمة، وبيوتنا توقد فيها النيران ليل نهار مثلا، ومع هذا قد لا يسمى الواحد منا مع هذه الأطعمة شهوانية. بعض النسوة كن يعرضن أنفسهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم للزواج منهن، وكان صلى الله عليه وسلم يعرض لا يقبل الزواج منهن، فهل يفعل ذلك الرجل الشهواني؟ الشهواني كان يتقبل ويقبل أي امرأة تعرض نفسها عليه صلى الله عليه وسلم. ما يروى من أحاديث من قدرته الجنسية والاستعانة على ذلك ببعض المطعومات إن هي إلا أحاديث مكذوبة لم يصح منها شيء. في روايات تأتي أنه كان عنده صلى الله عليه وسلم قدرة تفوق أو تصل إلى 30 رجل أو ما إلى ذلك، كل هذه أحاديث موضوعة ومكذوبة. ثم كان زواجه صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين لأسباب وعوامل دينية وإنسانية وسياسية. لو استعرضناها بسرعة يعني مجرد مرور الكرام على زواجه صلى الله عليه وسلم من أمهات المؤمنين، لأنه الحديث عن كل حالة أو كل زوجة من أمهات المؤمنين يحتاج لجلسة خاصة، وهذا ليس مجالها الفقهي أو الأحكام الفقهية. لكن على سبيل المثال، طبعا أم المؤمنين الأولى السيدة خديجة رضي الله عنها مكث معها 25 سنة ولم يتزوج عليها، لكن حديثنا بعد ذلك عن باقي زوجاته صلى الله عليه وسلم والتي مات عن 9 منهن. تزوج سودة بعد وفاة السيدة خديجة في مكة المكرمة، واختارها، كانت كبيرة السن لعدة أمور: لرعاية أولاده من أم المؤمنين السيدة خديجة، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنها قد هاجرت مع زوجها إلى الحبشة، ولما علم بذلك قومها غضبوا ووقفوا منها ومن زوجها موقف العداء. لما عادت من الحبشة مات زوجها رضي الله عنه، فلو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاشتد إيذاء قومها لها، فاختارها كبيرة رعاية لها وإكراما لها على ثباتها على دينها وبقائها على هذا الدين رغم ما تعرضت له من إيذاء واضطهاد من قومها. هذه واحدة، وكانت أكبر زوجاته صلى الله عليه وسلم، وهي التي وهبت ليلتها بعد ذلك لأم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها. ثم تزوج أم المؤمنين عائشة وهي البكر الوحيدة لتقوية رابطة الصداقة بينه وبين أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي قدم للإسلام وللدعوة ما لم يقدمه غيره، وقد يعني بنى عليها وعقد عليها وهي بنت 7 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين. ولذلك كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: إذا بلغت الجارية يعني البنت 9 سنوات فهي امرأة، يعني يجوز زواجها ببلوغها 9 سنوات. هذا في بعض الجهات أو بعض يعني القبائل أو الأقاليم، إذا كانت البنت قد بلغت بهذه 9 مبلغ الزواج، فهذا كان من قولها رضي الله عنها. وأيضا عرضها جبريل الأمين عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في سرقة من حرير، أي في قطعة من حرير، نظر فيها صلى الله عليه وسلم فوجد صورة السيدة عائشة رضي الله عنها، قال له سيدنا جبريل: هذه زوجتك، هذه زوجته. كأنها بأمر الله تعالى، أو كأن هذا الزواج بأمر الله تعالى. ولما تقدم لسيدنا أبو بكر رضي الله عنه رحب بذلك. فهذه أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها. وتزوج أم المؤمنين حفصة بنت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنها إكراما لأبيها عمر بعد موت زوجها ايضا، واكراما لها. وربما تعرضنا لهذه الجزئية لما عرضها سيدنا عمر على سيدنا ابو بكر فسكت، ثم عرضها على عثمان فقال يعني لا رغبة لي في الزواج اليوم او اعرض عنها. وقلنا ان سيدنا عمر بعدها قال لسيدنا ابو بكر، قال لي عمر رضي الله عنهما رضي الله عن سيدنا ابو بكر سيدنا عمر: لعلك وجبت علي، اي حزنت مني او غضبت عندما لم اجيبك في حفصة، وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، وما كنت لأفشي سر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقدم سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وتزوج حفصة إكراما لأبيها، وهي أرملة بعد أن مات زوجها. تزوج أيضا زينب بنت جحش بعد طلاقها من زيد بن حارثة الذي كان قد أطلق عليه ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبطال حكم التبني. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. تزوج أيضا جويرية بنت الحارث المصطلقية من بني مصطلق بعد أن ساعدها في عتقها، يعني اعتقها وتزوجها، وكان ذلك سببا في أن 100 أهل بيت من بني المصطلق اعتقوا من قبل الصحابة إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأم المؤمنين جويرية بنت الحارث. فكان هذا أيضا سبب أو سياسي أو لدخول كثير من الناس دخلوا الإسلام وتم إعتاقهم من قبل الصحابة، لأنه كيف يكون يعني قريبات وأقارب زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رقيق أو عبيد وإماء. تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان بعد تنصر زوجها في هجرة الحبشة وثباتها على دينها، وذلك إكراما لها. زوجها تنصر وهي بقيت على دين الإسلام إكراما لها، ورغبة أيضا في خفة عداوة أبيها أبي سفيان الذي أسلم عام فتح مكة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل داره فهو آمن، من دخل الكعبة فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. تزوج صفية بنت حيي بن أخطب زعيم بني النضير من أجل فض نزاع كاد أن يقع بين أصحابه لوقوعها في سهل أحدهم. وقعت، كانت جميلة رضي الله عنها، وقعت في سهم احد الصحابة، والكل او كثير منهم كان يريد ان يستأثر بها، فتزوجها صلى الله عليه وسلم واصطفاها لنفسه، لانه من ضمن الاشياء التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم كما تكلمنا في باب الخصائص ان له شيء اسمه الصفي، يعني له صلى الله عليه وسلم جاز له ان يصطفي شيئا من الغنائم التي يغنمها المسلمون يصطفيها لنفسه. فلما اصطفاها صلى الله عليه وسلم لا احد من الصحابة يتحدث، النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم، يبقى فض بهذا الزواج نزاعا كاد يحصل بين الصحابة رضي الله عنه. ثم كان زواجه من ميمونة بنت الحارث وهو يعتمر بمكة لربط صلته بأقاربه المصاهرين لأقاربها رضي الله عنه. فكن هؤلاء المؤمنات أمهات المؤمنين زوجاته صلى الله عليه وسلم، بلغنا عنه الرسالة، كثير منهن روت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك من أراد المزيد للرجوع إلى الحديث عن أو معرفة زوجاته صلى الله عليه وسلم يرجع إلى الكتب التي تناولت ذلك من كتب السيرة وغيرها، ومن هنا تدفع هذه الشبهة التي ألصقها بعض المغرضين به صلى الله عليه وسلم من أنه كان مزواجا أو شهوة. نتذكر بقى في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم آلى من زوجاته مدة شهر، وكذلك عند الحديث عن معالجة النشوز، معالجة الرجل لنشوز الزوجة، قلنا له الهجر في المضجع لقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع. وقد يكون الهجر في المضجع بدون يمين، بدون حلف من الزوج، كما قد يكون بيمين من الزوج. وبالتالي اذا كان هناك يمين يعني حلف من الزوج على الا يقع او يقرب زوجته تأديبا لها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى في الفقه بالإيلاء، الإيلاء. فنتناول هذا الموضوع موضوع الإيلاء ونبين ما فيه من أحكام. وأنا لم يعني أشأ أن أمشي مع الأبواب الفقهية كما هي مرتبة، يعني بعد موضوع احكام الزواج وما الى ذلك ومعالجة النشوز والعشرة بين الزوجين او عشرة النساء، يتحدث الفقهاء عن باب الطلاق. يعني يأتي بباب الطلاق ويعتبر ده فرقة بين الزوجين، ويأتي بعد ذلك بابواب منها الخلع ومنها ايضا الإيلاء ومنها اللعان. فاحنا ماشيين على اساس احنا نتكلم عن هذه الابواب، لكن ليس بلازم فيها مجرد ترتيب الفقهاء. مادام احنا تحدثنا عن شيء من هذا الموضوع إيلاءه صلى الله عليه وسلم من زوجاته، ان الرجل ممكن يهجر زوجته في المضجع بالحلف يحلف الا يطاعها، يبقى ده موضوع الإيلاء نتحدث عنه. ثم بعد ذلك نسير مع الابواب الفقهية بما يتناسق بعضها مع بعض، او يعني نذكر السبب الذي جعلنا نأتي بهذا الموضوع اللي هو الإيلاء ولم نؤخره عن موضوع الطلاق. الإيلاء في اللغة هو الحلف، هو الحلف، ومعناه الامتناع عن فعل شيء باليمين. يبقى حلف على فعل شيء او عدم فعل شيء باليمين. ولذلك حلف سيدنا ابو بكر رضي الله عنه الا ينفق على مصطح لما خاض في عرض السيدة عائشة رضي الله عنها، فانزل الله تعالى معاتبا اياه ولا يأتلي اولو الفضل منكم والسعة، ما يحلفش، لانه حلف الا ينفق على هذا الفقير او المحتاج اليه. ثم قال ربنا الا تحبون ان يغفر الله لكم، فقال سيدنا ابو بكر بلى احب ان يغفر الله لي، وعاد وانفق على مصطح الذي خاض في عرض ابنته ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها. او هو حلف زوجي، ده نيجي بقى المعنى في الشرع. معناه في الشرع هو قريب من المعنى اللغوي، الامتناع من وطء الزوجة باليمين بالحلف. حلف زوج ممكن تعريف آخر، حلف زوج يمكنه الوطء، علشان يبقى لو واحد صغير لا يمكنه الوطء لا يعتد بحلفه ولا يسمى هذا إله. حلف بإيه؟ بالله تعالى أو بصفة من صفاته كالرحمن الرحيم، على ترك وطء زوجته أبدا، لن يطعها أبدا، لن يحد المدة أو أكثر من أربعة أشهر، أو حلف ألا يطعها مدة أكثر من أربعة أشهر. ولأنه يأتي الكلام عن مدة الإيلاء أقل من أربعة أشهر أو أكثر من أربعة أشهر، وحديث الفقهاء في ذلك. كما تحدثنا عن تاريخ تعدد الزوجات، يعني هل الإسلام شرع تعدد الزوجات أم أنه كان موجودا قبل الإسلام؟ كان موجود قبل الإسلام. طيب هل الإيلاء شرعه الإسلام؟ لا، كان موجودا في الجاهلية. كان الرجل يحلف على ألا يمس زوجته السنة والسنتين ويجدد اليمين، فيذرها كالمعلقة، لا هي زوجة ولا هي مطلقة. لماذا؟ لماذا يحلف على ترك وطئها بقصد الإضرار بها حتى يضر بها ويسبب لها أذى؟ يبقى هي اسمها زوجته ومع ذلك لا يطعها، ويظل هكذا معها السنة والسنتين بدون وطء، هذا يسبب لها قطعا أضرار وإيذاء. فجاءت الشريعة تعدل من هذه الأشياء التي كان يفعلها الجاهليون قبل الإسلام، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يضع حدا لهذا العمل الضار، فوقته بمدة 4 أشهر يتروى فيها الرجل، 4 أشهر يتروى ينظر في أمره وأمر زوجته، إما أن يرجع إليها في خلال 4 أشهر أو بعدها أو بنهايتها فيطأ زوجته، هذه هي الفيئة اللي في الآية، ويكفر عن يمينه أو لا يكفر حسب خلاف الفقهاء أيضا، وإما إن مرت المدة ولم يرجع ولم يفئ فهنا التطليق. وهذا هو قول الله تعالى في سورة البقرة الآية 227 للذين يؤلون، أي يحلفون ويقسمون، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، انتظار 4 أشهر، يبقى هذه هي أقصى مدة 4 أشهر، فإن فاءوا يعني رجعوا لوضع زوجاتهم ونسائهم فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فهذه الآية تدور أو تبين أحكام الإيلاء، وأخذ منها الفقهاء ما نتعرض له من أحكام. فبحكم الإيلاء نذكركم أيضا بتعدد الزوجات، لما قلنا أن البعض قال الأصل فيه الإباحة، والبعض ذهب على الطرف الآخر وقال الأصل التعدد. فهنا حكم الإيلاء هل هو أمر جائز؟ يعني يجوز أن يولي الرجل يعني يحلف؟ لا، الهجر في المضجع لمعالجة النشوز وتأديب الزوجة أمر جائز، لكن بدون حلف وبدون تحديد مدة، فهنا لما تحدد المدة يبقى الحكم انه حرام، الإيلاء حرام، يبقى اللي بيحلف على ترك وضع زوجته حرام. لماذا حرام؟ عند الجمهور الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة، لأنه يميل على ترك واجب، والواجب لما تحدثنا عن حقوق الزوجية، حقوق الزوجة من حقوق الزوجة أن يطاعها زوجها مرة كل اللي فات 14، ده الواجب، إنما المبيت مرة كل 4 ليالي على فرض انه متزوج ب4، فوطئه لها مرة كل 4 أشهر واجب، فلو حلف على عدم وطئها اكثر من 4 أشهر يبقى حلف على ترك ترك واجب، ومدام حلف على ترك واجب بهذا معصية يعني حرام، كأن الشرع أوجب عليه أن يطاعها مرة كل 4 أشهر، فحلف على ترك هذا الوضع فهذا حرام، ولأنه إيذاء بيسبب لها إيذاء وإضرار، لذلك وقته الله تعالى ب4 أشهر. وعند الحنفية هو مكروه كراهة تحريمية، مكروه كراهة تحريمية. مدة الإيلاء مدته كام؟ طبعا الآية 4 أشهر، لكن اتفق الفقهاء على أن من حلف، أي رجل حلف ألا يمس زوجته أكثر من 4 أشهر يسمى مولي، كان موليا، يبقى اللي حلف على ترك الوضع أكثر من 4 أشهر هذا مولي. إنما اختلفوا في من حلف ألا يمسها 4 أشهر فأقل. الأئمة الثلاثة المالكية برضه والشافعية والحنابلة قالوا لا يثبت له حكم الإيلاء، لا يسمى مولي اللي هو 4 أشهر فأقل، لأن الله تعالى جعل مدة 4 أشهر مدة الإيلاء، وبعد 4 أشهر إما أن يفيء فإن شاءوا فإن الله غفور رحيم، وإما أن يطلق، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. فالجمهور من الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة قالوا 4 أشهر فأقل لا يسمى مولي. أمال المولي اللي هو إيه؟ اللي هو أكبر من 14. الحنفية قالوا يثبت له حكم الإله، لأن الإله هو الحلف، وما دام حلف على ترك وطء زوجته حتى لو مكث شهرا واحدا كما حصل منه صلى الله عليه وسلم هذا يسمى إيه؟ إله. وده وجه مذهب الحنفية وجه معقولة، لأنه أخذت كلمة مولي من إيه؟ من الإله اللي هو الحلف، فما دام هو حلف على ترك وطء الزوجة فيسمى إله، أو يسمى فاعله موليا. طب وإيه اللي يترتب على الحلف على الإله؟ هيترتب الآتي، يعني شيء من أمر من شيئين أو أمر من أمرين. إذا مس الزوج زوجته خلال 4 أشهر، يعني وطعها في خلال هذه المدة، يبقى انتهى الإيه؟ حكم الإله. يبقى هو حلف ألا يمسها، فمسها أي وطعها قبل نهاية المدة، يسمى هذا انتهاء حكم الإله. لكن هل تلزمه كفارة يمين ولا لا تلزمه؟ جمهور الفقهاء تلزمه كفارة يمين. لماذا؟ لحديث من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يبقى الجمهور لما ذهب إلى هذا الحديث قالوا انت حلفت الا تطع زوجتك 4 أشهر فقط، بعد شهر رجعت الى وطء الزوجة، يبقى انت حصل منك ايه في اليمين؟ حلف، حنفت في يمينك، يبقى وجب عليك الكفارة، لان انت قيدت الحلف بمدة لم تصل الى المدة ووطأت قبلها، يبقى عليك الكفارة. فيه رأي آخر للحسن والنخعي رضي الله عنهما لا كفارة عليه، يعني لو رجع لزوجته وطاعها لا كفارة عليه. استدلوا بإيه؟ بقوله تعالى في الآية فإن فاءوا أي رجعوا فإن الله غفور رحيم، ولم يذكر ربنا سبحانه وتعالى كفارة، فأخذوا بظاهر الآية قالوا لا كفارة. وبما روية، ولما نأتي أحداث لفظ روية اللي هي المبنى للمجهول لا نقول روى فلان، فيبقى دي إشارة إلى أن الحديث المروي ضعيف ضعيف. فروي عنه صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليتركها فإن تركها كفارة. يبقى ترك هذه اليمين بالعودة إلى ما رآه خيرا تعتبر كفارة، يبقى لا كفارة عليه. لكن هذا الرأي كما قلنا للحسن والنخعي مخالف لرأي الجمهور، فالأولى الأخذ برأي الجمهور يبقى عليه كفارة يمين، لأنه حلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته ألا يبقى زوجته مدة معينة ثم وطأها قبل هذه المدة. أما لو كان حالف على شخص كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد انتهاء الشهر، بالمناسبة هو الشهر كان بالنسبة له صلى الله عليه وسلم كان وصل لمدة 29 يوم، كان لها قصة ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل زوجاته في مكان ما، وجاء سيدنا عمر واستأذن، اشيع في المدينة ان النبي صلى الله عليه وسلم طلق زوجاته. طبعا ده امر افزع المؤمنين كلهم، كيف يطلق النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته؟ لكنهم صلى الله عليه وسلم يشرع لنا. لما حلف الا يطعهن شهرا مضى 29 يوم و راح سيدنا عمر وجد عبد على المكان المعتزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له استأذن لعمر، يعني اطلب الاذن من الرسول صلى الله عليه وسلم ليأكل عمر. راح العبد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يستأذن عمر، لم يرد عليه المرة الاولى والثانية والثالثة وهم بالانصراف، فالنبي صلى الله عليه وسلم اشار للحارس او للعبد الذي على الباب ان يأتي عمر. فلما جاء عمر يعني قال كلاما خفف به عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اترى ان زوجاتك يعني اغضبنك؟ لو حصل قال عمر يكسر رقبة حفصة مثلا، ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وعايز تطلقه طلقه ومعناها ايه مزوجك الابكار والولد، لكن ده تشريع. ثم قال سيدنا عمر هل طلقت زوجتك يا رسول الله؟ قال لا. ابن عمر تكبيرة عرف منها اهل المسجد او الحاضرين انه صلى الله عليه وسلم لم يطلق زوجاته. عفوا. ثم عاد صلى الله عليه وسلم الى زوجاته وقد مضى 29 يوم. وسيدنا بقى عائشة تسأله حلفت الا تقرب زوجاتك شهر، واللي مضى 29 يوم وليس 30 يوم. قال الشهر هكذا 29 و 30 زي الشهر العربي يأتي مرة 29 او مرة اخرى 30. طب اذا مضت المدة مدة 4 اشهر ولم يفئ، يعني لم يرجع يعني لم يجامع، يبقى يرى الجمهور ان للزوجة ان تطالب زوجها الذي لم يرجع اليها لاحد امرين، اما بالوقف واما بالطلاق. اما بالوقف واما بالطلاق، هذا حق للزوج. طب ان امتنع، امتنع عن الاثنين، امتنع عن الوقف وامتنع عن الطلاق، ثلاث اقوال للفقهاء. قال الامام مالك رضي الله عنه للحاكم ان يطلق عليه، يعني يأمر بالطلاق، ان لم يطلق يقول طلقنا عليه دفعا للضرر عن الزوجة، دفعا للضرر عن الزوجة عشان يبعد الضرر عن الزوجة. الحنفية، مذهب الحنفية قالوا تطلق عليه الزوجة يعني يطلقها الحاكم بمجرد مضي المدة، او بمجرد مضي المدة تعتبر طلقة مطلقة طلاق دائم. يبقى المالكية قالوا ان الحاكم يطلق عليه طلقة، سنعرف هل هي رجعية ولا دائمة بعد قليل. الحنفية قالوا بمجرد مضي ال4 اشهر اللي ربنا حددها ولم يرجع الزوج لزوجته تعتبر مطلقة عليه، ولا يكون طلقة دائمة، ولا يكون له حق المراجعة. يعني لا نستخدم قوله تعالى وبعولتهن احق بربهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا، لان هذا في الرجعية، ولانه اي الزوج اساء استعمال الحق. الحق انك تأدبها بالهجر في المضجع لمعالجة النشوز، فكونك تصل ال4 اشهر وتظل ممتنع عن وقعها يبقى ده بيسموه اساء استعمال الحق. في القانون يسموه التعسس في استعمال الحق، وده اللي كان بيعمله الجاهليون قبل ذلك، وربنا اراد ابطال هذا التعسس لانه امتنع عن الوقع بغير عذر. ايه عذره بعد ال4 اشهر؟ انا اعتبر ال4 اشهر تأديب لها، ما عذرك في الامتناع عن الوقع بعد ذلك؟ وتعتبر ايها الزوج غالب للزوجة فتطلق عليه طلقة دائمة. بقينا من الائمة مين؟ الامام الشافعي والامام احمد رضي الله عنهما والظاهرية قالوا ان القاضي لا يطلق، ليس من حق القاضي ان يطلق، انما يضيق على الزوج، يحبسه يعزره حتى يلجئه الى الطلاق، لان الله قال فإن فعلوا فإن الله غفور رحيم، والخطاب للأزواج، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يبقى الآية في قوله تعالى وإن عزم الطلاق أي الأزواج. طب الحاكم ما طلقش الزوج يبقى الحاكم يطلق عليه؟ الحنفية قالوا نعم يطلق عليه طلقة دائمة. طب والمالكية قالوا يطلق لكن طلقة رجعية. طيب والشافعية والحنابلة والظاهرية قالوا لا الحاكم لا يطلق عليه لكن يضيق عليه حتى يطلق هو اللي هو الزوج. وطبعا يجي بقى قانون الاحوال الشخصية في القوانين الوضعية ممكن ياخد رأي من الاراء زي رأي الامام مالك ان هو في حالة ثبوت الطلب يبقى للزوجة ان ترفع امرها للقاضي وتبقى طبعا جلسة سرية وبعدين القاضي يقول له اما ان تعود تفيد واما ان تطلق وان امتنعت من الفيئة والطلاق احنا هنطلق انك يعني نحكم بتطليقها. وكذلك يرى الامام مالك في هذه المسألة ان الزوج يلزمه حكم الايلاء اذا قصد الاضرار بالزوجة بترك وطئها وان لم يحلف. يعني هل يلزم انه ان يكون هناك حلف؟ الحلف لا يسمى ايلاء. طب واذا ترك وطئها مدة زادت عن 4 اشهر دون حلف يبقى هل هذا ايلاء؟ لا مش ايلاء لانه لم يحلف لكنه يلحق بالإله. يعني ده يلحق بالإله يقاس عليه لان الغرض في الإله هو الإيذاء والضرر اللي حاصل من الزوج على الزوج. هنا حصل من الزوج ضرر بدون حلف يبقى لو مضت 4 اشهر من حق الزوجة ان ترفع للقاضي وتحكي له ان زوجها ترك وطاها منذ اكثر من 4 اشهر وبالتالي يحكم القاضي بتطليقها منه. لماذا؟ لانه تسبب لها في ضرر. وكذلك لو ان رجلا ظاهر من زوجته وهناخد الظهار بعدين ان شاء الله ان كان في العمر بقي يعني شبهها بامه او باخته فقال انت علي كظهر امي او اخته يبقى هذا الظهار حرام ايضا كما سيأتي وعليه كفارة. والكفارة بالترتيب عتق رقبة ما فيش عتق رقبة الان يبقى صيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس من قبل ان يطاها يبقى عليه 60 يوم متصلة يصومهم زي كفارة اليمين كفارة القتل الخطأ مثل كفارة قتل الخطأ. طب ولو واحد حلف بالظهار على زوجته ومضى الشهرين وما كفرش يعني لم يصم وثلاث اشهر مروا واربع اشهر مروا ولم يكفر عن يمينه اللي هي يمين الظهار يبقى ياخد حكم الايه الاله ياخد حكم الاله لانها هنا حصل ايه ضرر لانه ممكن عندما يقال له لما لم تطع زوجتك يقول لاني مظاهر منها. طب ولماذا لم تكفر؟ لسه الدنيا حاول من دول ومحدش يقدر يصوم خلينا لما يجي الشتاء نبقى ايه نبقى نكفر كفرت الظهار اللي هم الشهرين يبقى الصيام في الشتاء اسهل. يبقى في مثل هذه الحالة ايه ومضى 4 اشهر يقال له ياخذ حكم المولي يعني قياسا على الولاء في انه اما ان يفيق ولا يكفر يكفر اللي هم يصوموا شهرين متتابعين واما ان يطلق زوجته. طب نوع الطلاق بقى الذي يقع بالإيلاء ولذلك الفقهاء قلنا انه اتوا بالإيلاء بعد الكلام عن الطلاق. طب هل هذا الإيلاء طلاق لما يقع فيه طلاق هل هو طلاق رجعي ولا طلاق دائم؟ رجعي يعني من حق الزوج ان يراجع زوجته ولا طلاق دائم ليس من حقه المراجعة؟ الحنفية قالوا انه طلاق بائن وبائن هنا بينونة شهرة اذا كانت الطلقة الاولى او الثانية كما سيأتي ايضا في الطلاق. لانه لو كان رجعي ده كلام الحنفية لاجبرها الزوج على الرجعة وبعولتهن احق بربهن في ذلك وبذلك لا يتحقق مصلحة الزوجة ولا ينتفي الضرر عنها لان الحاكم هيطلقها طلقة دائمة. يبقى في هذه الحالة لا يستطيع الزوج مراجعتها انما لو طلقها طلقة رجعية بعد ما يرجعوا المحكمة يقول لها انا رجعتها ويظل اربعة اشهر اخرى حالفا عليها الا يطلق يبقى الضرر باقي ومستمر. من اجل ذلك قال الحنفية الطلاق اللي هو في الإلاء طلاق ايه باب. عشان تفتكروا لما نيجي بعد كده نتكلم عن الخلع ان شاء الله ان كان في الامر بقية اللقاء القادم سنقول ايضا ان الفقهاء اختلفوا فيه هل الخلع طلاق ولا فسخ طلاق ام فسخ فده خلاف بينهم لانه لو فسخ اذا لا يحتسب من الطلقات الثلاث ولو حسبناه طلاق يبقى احتسب من الطلقات الثلاث فكذلك هنا في الإلاء الحنفية قالوا طلقة ايه بائنة. جمهور الفقهاء قالوا لو حصل طلاق يبقى طلاق ايه رجعي ليس بائن لعدم وجود دليل من الشرع على انه طلاق بائن لم يوجد دليل على انه طلاق بائن ولانه طلاق لزوجة مدخول بها بدون عوض يعني بدون فلوس تدفعها الزوجة عندما تدفع الزوجة فلوس لتفتدي او مال لتفتدي نفسها من الزوج بل يسمى ايه بالخلع. طيب جزئية اخرى عدة الزوجة المولى منها يعني التي حلف زوجها على عدم وطئها وحصل طلاق لانه لو حصل فيئة خلاص الجمهور قالوا تعتد كسائر المطلقات كباقي المطلقات لماذا لانها مطلقة يعني بمضى لها اربعة اشهر ثم لم يفي الزوج ولم يرجع فطلقها الحاكم على مذهب الملكية طلاق رجع او طلقت طلقة بائنة على مذهب الحنفي او ضيق الحاكم او القاضي على الزوج حتى طلقها يبقى عدتها تبتدي الجمهور قال تبتدي بعد الطلاق تبقى عدتها ايه كسائر المطلقات. يعني ايه كسائر المطلقات اذا كانت من ذوات الحيض صحيح يبقى ياتي قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء يبقى ثلاث قروء يعني ثلاث حيضات او ثلاث اطفال وان كانت صغيره او كبيره يئست من الحيض يبقى عدتها بالايه بالاشهر يبقى ثلاث اشهر وان كانت حامل يبقى عدتها وضع الحمل يبقى دي معنى كسائر المطلقات. وقال جابر بن زيد لا تلزمها عده ليه اذا كانت قد حاضت في مده الاربعه اشهر ثلاث حيضات او ثلاث اطفال لانه لم يقعها مدة الاربعة اشهر فحصل لها حيض ثلاث مرات. وقال ابن رشد المالكي وقال بقول جابر بن زيد طائفة من الفقهاء وهو مروي ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما ايه الحجة بقى بتاعت القول الثاني ان معلهاش عدة ان العدة انما وضعت لبراءة الرحم العدة الهدف منها براءة الرحم وهذه الزوجة قد حصلت لها البراءة بحيضتها ثلاث حيضات في خلال الاربع اشهر التي لم يمسها فيها الزوج. يبقى احنا لما هنيجي ناخد ده هناخد بالرأي ده ولا بالرأي الاصلي رأي الجمهور رأي الجمهور لانها كانت زوجة في بيته الا انه لم يطعها ولم يطلقها فلما يطلقها او يطلقها عليه الحاكم تعتد بما تعتد به سائر اي باقي المطلقة. جزئية اخرى، ممن يقع الولاء وعلى من يقع؟ من اللي يصح الولاء؟ كل زوج يصح طلاقه يصح الى، وكذلك كل زوجة يمكن وطئها سواء دخل بها او لم يدخل، حتى لو لم يدخل بها يصح الايه؟ ايقاع الولاء عليه، كما يصح وقوع الولاء على الصغيرة. لو واحد متزوج واحدة صغيرة يصح وقوع الولاء عليها، لكنه لا يطالب بالفيئة، بالفيئة اي الرجوع، لانه كيف يضع الصغيرة؟ يبقى لا يطالب بالفيئة، يبقى لو مرت الشهور يبقى يطالب بالتطليق فقط. على ذلك لا يصح الإلاء من زوج مجنون، ولا صغير غير مميز، ولا معتوه او لا يفيع، المجنون او غير المميز او مغمي عليه، شخص مغمى عليه وقال او حلف على زوجته الا يطاعها، يبقى هذا لا يصح من هؤلاء. للحديث رفع القلم عن ثلاثة، يبقى عن المجنون حتى يفيق، عن الصغير حتى يبلغ، عن النائم حتى يستيقظ، والحق به هذا المغمى عليه لعدم القصد والنية. كما لا يصح من عاجز عن الوطء بسبب جب كامل، يعني قطع كامل للذكر او شلل، واحد مشلول ولا يستطيع وطء زوجته، يقوم يحلف ان لا وطء زوجته، ونسمي هذا الى نولد ايه؟ ده انت مريض اصلا، يبقى لا يسمى هذا، والا هنقول يعني بالبلد ده اصلا يعني كده كملوا له. منذ متى يحسب الإلاء؟ يحسب الإلاء من امتى؟ يعني واحدة تروح للقاضي تقول له من الشهر اللي فات زوجي حلف عليا ألا يطأني، احسب لي المدة، هيقول لها ماشية خيبانة روح شوف حالك مع زوج. يبقى هتحسب مدة الإلاء من يوم أن حلف الزوج، لكن ليس من حق الزوجة أنها تذهب إلى القاضي من اول يوم او تاني شهر او تالت شهر، لابد من انتظار الايه؟ المدة، لان من يوم الحلف كانها بدأت المخاصمة بينه وبين المرأة. والله لو مضت مدة الاربعة اشهر دون رجوع منه لها، يبقى نأتي بها لمسألة التطليق او الطلاق، انما ربما يعود اليها قبل نهاية المدة بيوم، يبقى انقضت المسألة ويبقى عليه كفارة عند الجمهور او لا كفارة كما قلنا في الرأي. وبالتالي زي مسألة العدة، ممكن الزوج هي في بيتك وتعتد بالثلاث حيضات او الثلاث اشهر ولم يرجعها، هي تظن انها خلاص او استغنى عنها، قبل ان تنتهي العدة بيوم يرجعها الى عصمته مرة اخرى، وبالتالي هذا حقه في رجوعها اليه قبل انتهاء المدة العدة. نختم الحديث ببعض الاثار في الإلاء، منها اثر ذكرناه وده اخرجه الامام مسلم في صحيحه، ان النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه اي شهرا، وسبب إلائه سؤال نسائه اياه من النفقة ما ليس عنده، يعني بعض النسوة بعض امهات المؤمنين سألوا النفقة وسألوا انهم يتمتعنا ويأتي لهن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الاسوة الحسنة والقدوة الطيبة. لو عاش عيشة متوسطة لم يصح في مجال العيش ان يقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة، لانه هيقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يعش عيشتنا، لكن عيشته صلى الله عليه وسلم لم يعيش احد في الكفاله، مده شهر وشهرين صلى الله عليه وسلم لا يوقد في بيته نار، واحنا لا يمر ساعه من نهار او ربما ليل الا وتوقد النيران في بيوتنا، خاصه في شهر رمضان كما سياتي. وده يقوي هذا الحديث، يقوي قول من قال ان الإلاء يقع اقل من 14، يبقى مجرد شهر وقع الإلاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه يعني وقع منه الإلاء، يعني الحلف على ترك الوطء لمدة شهر. قال ابن عباس في الاثر الثاني: كان إيلاء اهل الجاهلية السنة والسنتين واكثر من ذلك، السنة والسنتين واكثر، فوقته الله تعالى 4 اشهر، فمن كان إيلاؤه اقل من 4 اشهر فليس بإيلاء. وده الرأي الثاني الذي يقول ان اقل من 4 اشهر لا يسمى إيلاء. يبقى لكل وجهة هو موليه. في جماعة ينظر الحديث المسلم من انه صلى الله عليه وسلم قال من نسائه شهرا، يبقى قالوا الإلاء هو الحلف، يبقى من حلف ان لا يطع الزوجة شهرا او اكثر ده إلاء. اللي ينظر لكلام سيدنا عبد الله بن عباس يقول ان الإلاء يكون اكثر من 4 اشهر، انما اقل لا يسمى إلاء. قيل في سبب 4 اشهر، لماذا 4 اشهر؟ لأنها المدة التي لا تستطيع الزوجة، كلامنا عن الزوجة ذات الزوج، يعني التي لها زوج على قيد الحياة لا تستطيع أن تصبر أكثر منها، لأنه قد تكون واحدة غير متزوجة أو واحدة ترملت زوجها مات وبتصبر السنوات الطوال تربي أولادها. لا يقال هنا انها كيف صبرت اكثر من 4 اشهر، لكن كلامنا مين في الزوجة اي التي لها زوج او سيد يطاها، زوجة لا تصبر اكثر من 4 اشهر. روية ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يطوف ليلة بالمدينة فسمع امرأة تنشد هذه الابيات: ألا طال هذا الليل واسود جانبه وأرقني أن لا حبيب ألاعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لزعزع من هذا السرير جوانبه مخافة ربي، والحياء يكفني وإكرام بعلي زوجها وإكرام بعلي أن تنال مراتبه. يبقى هو كان يتحسس احوال الرعية، سمع هذه المرأة تقول هذه الابيات، ففي الصباح ارسل اليها، مش هيخبط بقى عليها ولا تعال، الصباح ارسل اليها، فجاءت سألها عن زوجها: اين زوجك؟ قالت: ارسلته في بعث او غزوة الى العراق. منذ متى؟ منذ اكثر من 4 اشهر. ارسل الى بعض النسوة يسألهن: كم تصبر المرأة المتزوجة على غياب زوجها؟ قالت او قلنا هؤلاء النسوة: شهرين، ويقل صبرهن 3 اشهر، وينفد الصبر بعد 4 اشهر. فامر سيدنا عمر رضي الله عنه ان تكون مدة غزو الرجل المتزوج 4 اشهر فقط، وعليه ان يعود الى زوجته ويبعث بدلا منهن غزوا او رجالا جدد، ولعل هذه في حكمة الله تعالى ان المدة تكون 4 اشهر. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تحدثنا عن بعض الامور في الخلع، فان شاء الله في اللقاء القادم ان كانت الامور بقية نتحدث عن الخلع. بيد اني اعتذر لحضراتكم عن مثل او عن الجمعة القادمة مباشرة، بعتذر لظروف تحول دون حضوري، فيعني الجمعة القادمة بنتوقف هنعتبرها راحة، ثم نستأنف في الجمعة بعد ذلك ان شاء الله بموضوع الخلع. نسأل الله تعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يزيدنا علما يشرفنا بين يديه ويقربنا اليه تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.